أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ومنها أن مفهوم الآية لو دل على حجية خبر العادل لدل على حجية الإجماع الذي أخبر به السيد المرتضى وأتباعه قدست أسرارهم من عدم حجية خبر العادل. كان الكلام في الإشكالات التي يمكن الذب عنها التي أوردت على الآية المباركة، وهي مفهوم آية النبأ. من هذه الإشكالات لو قيل أن الآية المباركة لها مفهوم لشملت كل أخبار العدول، ومنهم خبر السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه، حيث أنكم تتذكرون نحن في أول بحث الإجماع هنا قلنا في أول بحث الإجماع في أول بحث الإجماع قال: إن ظاهر أكثر القائلين باعتبار الإجماع المنقول بالخصوص أن الدليل عليه هو الدليل على حجية خبر العادل، فإن تم عندنا دليل على حجية خبر العادل فقد تم عندنا دليل على حجية الإجماع المنقول. المفروض أن مفهوم آية النبأ دلت على حجية خبر العادل، فمما يشمله هذا المفهوم خبر السيد الذي قال: أجمعت الطائفة على أن خبر العادل ليس بحجتين، أن خبر الثقة ليس بحجتين. طبعا هنا بعد لا يذكر كيفية الاستدلال، وكان ينبغي أن يذكر. خب، ما المحذور فليشمل ذلك؟ يقول: لابد أن نتمم إليه، والتالي باطل قطعا، إذن فالمقدم ماذا؟ مثله. هذه التتمة بعد غير موجودة، ولكنه المراد هو هذا، أنه لو تم مفهوم آية النبأ على حجية خبر العادل لشمل الإجماع المنقول خبر السيد الذي ادعى فيه الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، والتالي باطل، إذن فالمقدم ماذا؟ مثله. يعني لا يمكن الاستدلال بمفهوم آية النبأ على حجية خبر العادل. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا الإشكال يمكن أن يجاب عنه، ولكنه يجيب عنه أولا ثانيا ثالثا، وقبل أن يدخل في أولا ثانيا ثالثا يقول: وهذا الإيراد أو وفساد هذا الإيراد أوضح من أن يبين، لإشكالين ثم لإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول يقول: نحن قلنا فيما سبق بأن حجية الإجماع المنقول ليس مرتبطا بحجية خبر العادل، لا تلازم بين الأمرين، قد نقول بحجية الإجماع المنقول ولا يستلزم ذلك حجية الإجماع المنقول، إلا إذا كان الإجماع بنحو مقدماته ضرورية حسية، عند ذلك يستكشف منه قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام: والإجماع الذي يدعيه السيد المرتضى ليس من هذا القبيل. إلا أن الإخوة يتذكرون نحن قلنا فيما سبق بأن الإجماع كلام السيد المرتضى على ظاهره لا، المقدمات حسية أولا، لأنه يدعي إجماع الطائفة، لا نستطيع أن نقول بأنه هذا استنباط من عنده. يقول: هو من قبيل القياس عند مذهب الإمامية عند الطائفة، إذن كيف يمكن أن يقال أنه رأى أقوال 20 أو 30 ثم استنبط الحكم كما كان يفعل ابن إدريس الحلي في بعض الفتاوى السابقة؟ هذا أولا. وثانيا أن هذه المقدمات الحسية ضرورية، يعني كافية لاستكشاف قول المعصوم، هناك ملازمة بين هذا المقدار من المقدمات وبين استكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. لماذا نقول ضرورية؟ لأنه يقول على حد القياس عندنا، خب واقعا اذا لو انسان استطاع ان يستقرئ اقوال الفقهاء بنحو عرف ان المسألة من قبيل القياس عندنا، يحصل له العلم باستكشاف قول المعصوم او لا يحصل له ذلك. اذا هذا الاشكال غير وارد على السيد المرتضى، الا انكم تتذكرون نحن هنا عندما تعرضنا للإجماع من السيد المرتضى والإجماع الذي في قباله من شيخ الطائفة، قلنا أن كلام السيد المرتضى ليس المراد منه ظاهره، وإنما مراد منه غير ظاهره للتقية أو لغير التقية. فهذا الإشكال الأول من الشيخ يمكن أن يناقش فيه بهذه الصورة. الإشكال الثاني من الشيخ الذي يذكره في المقام يقول هذا الإجماع معارض بالإجماع الذي ادعاه شيخ الطائفة على حجية خبر قادم. فلهذا يقول ومنها أن مفهوم الآية لو دل على حجية خبر العادل لدل على حجية الإجماع الذي أخبر به السيد المرتضى وأتباع السيد المرتضى قدست إصرارهم. ذلك الإجماع ما هو؟ من عدم حجية خبر العادل، لأنهم عدول أخبروا بحكم الإمام، ولكن أخبروا لم يخبروا باللازم، وإنما أخبروا بالملزوم الذي يستلزم قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنهم عدول أخبروا بحكم الإمام بعدم حجية الخبر، والتالي باطل إذن فالمقدم مثله. وفساد هذا الإيراد أوضح من أن يبين. لماذا شيخنا يقول إذ بعد الغض عما ذكرنا سابقا في عدم شمول آية النبأ للإجماع المنقول؟ قال الشيخ فيما سبق لا تلازم بين أن نقول بحجية خبر الواحد وبين أن نلتزم بحجية الإجماع المنقول. نحن نقول للشيخ أنه هذا من موارد التلازم، إذا ثبت حجية خبر الواحد فإنه يثبت ماذا؟ يثبت الإجماع المنقول هنا، لأن المقدمات حسية ضرورية. في عدم شمول آية النبأ للإجماع المنقول، هذا هو الإشكال الأول. وبعد الغض عن أن إخبار هؤلاء بعدم حجية الخبر معارض بإخبار الشيخ قدس سره، نقول من هنا تبدأ إشكالات الشيخ. نقول أنه لا يمكن دخول هذا الخبر تحت الآية المباركة. الشيخ يريد أن يستدل عقلا على أنه على فرض تمامية مفهوم الآية على حجية خبر العادل، فإنه لا يمكن أن يكون شاملا لخبر السيد. هذا لا يمكن، يعني يستحيل أن يكون شاملا لخبر السيد، مو لا يمكن شرعا بل لا يمكن عقلا. لماذا؟ تقول الإشكال الأول لأنه يستلزم من دخول هذا الخبر في مفهوم الآية خروج هذا الخبر عن مفهوم الآية، وبعبارة أخرى يستلزم من حجية خبر السيد ماذا؟ عدم حجية خبر السيد. لو قلنا أن خبر السيد حجة في مفهوم الآية يستلزم عدم حجية خبر السيد، وهذا بعبارة أخرى هذا من موارد ما يستلزم وجوده عدم وجوده، وهو جمع للنقيضين وهو محال. وهذا بيان الاعتراض. شيخنا لماذا يلزم ذلك؟ يقول لأنه إذا قلنا أن مفهوم الآية يدل على حجية كل خبر، وهذا الخبر من السيد خبر، فإذا يدل على حجية حتى هذا الخبر. خب مضمون هذا الخبر ما هو؟ عدم حجية كل خبر بنحو القضية الحقيقية حتى هذا الخبر. فإذا دخول خبر السيد في مفهوم الآية يستلزم خروجه عن مفهوم الآية، حجية خبر السيد يستلزم عدم حجية خبر السيد، وجود خبر السيد يستلزم عدم وجوده. فإن قلت أنه في مثل هذه العبائر وأمثال هذه العبائر اللفظ لا يكون شاملا لنفسه. أنت عندما تقول صدق كل ما يخبرك زيد عني، صدقه فيما يقول، وأخبرك زيد بألف خبر، ومن جملة ما أخبرك عن مولاه، ومن جملة ما أخبرك أخبرك أن السيد يقول ماذا؟ لا تصدق زيدا فيما يقول. خب هنا هل يمكن لا تصدق زيدا فيما يقول يكون شاملا لنفس هذا الخبر؟ خب هذا خبر أيضا من إخبارات زيد. زيد يخبر عن مولاه يقول قال مولاي لا تصدق زيدا فيما يخبر عن، خب هذا أيضا إخبار، فهل يكون شاملا؟ يقول الظهور العرفي يكون منصرفا عن هذا الخبر، يعني لا تصدق تلك الإخبارات دون هذا الخبر. مقتضى المحاورات العرفية أن هذه الألفاظ لا تكون شاملة لنفسها، وإنما شاملة لما هو غيرها. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لو سلمنا معكم ذلك أن هذا اللفظ لا يكون شاملا لنفسه، يعني خبر السيد ليس شاملا لنفسه، خبر السيد يقول كل خبر من العادل ليس بحجة، حتى خبري يقول ظاهره لعله تقول لا يشمل خبره، ولكن نقول أن الملاك موجود فيه، صحيح بمقتضى الدلالة اللفظية غير مشمول، ولكن هل يوجد أي فرق بين خبر السيد وبين غير خبر السيد؟ خبر واحد وخبر واحد، سواء كان هذا أو كان ذاك، فالملاك واحد فيهما. والشاهد عليه لو سألت نفس السيد سيد المرتضى، يقول الشيخ لو سألت نفس السيد المرتضى لو وصل إلينا هذا الخبر بخبر واحد، هل هو حجة علينا؟ فقال ليس بحجة عليكم. نعم لو وصل إليكم خبري هذا بالتواتر بالقطع واليقين يكون مؤداه ماذا؟ حجة عليكم. ولكن لو وصل إليكم خبري هذا إجماعي هذا بخبر الواحد، لو سألت السيد أنه حجة أو ليس بحجة، فقال أنه أيضا ليس بحجتين. فلهذا يقول أما أولا فلأن دخول خبر السيد يستلزم خروجه، حجيته يستلزم عدم حجيته، وجوده يستلزم عدم وجوده. لماذا دخوله يستلزم خروجه؟ لأنه خبر العادل فيستحيل دخوله. فإن قلت ودعوى أن خبر السيد لا يعم نفسه، هذه الدعوى مدفوعة بأنه وإن لم يعم نفسه بالدلالة اللفظية لقصور دلالة اللفظ عليه، إلا أنه يعم نفسه لوحدة الملاك، إلا أنه يعلم أن الحكم ثابت لهذا الفرد وهو خبر السيد أيضا، لعدل للعلم بعدم خصوصية مخرجة لخبر السيد عن هذا الحكم. والشاهد على ما نقول ولذا لو سألنا السيد عن أنه إذا ثبت إجماعك لنا بخبر واحد هل يجوز الاتكال على هذا الإجماع المنقول إلينا بخبر الواحد؟ فيقول لا. نعم إذا وصل إجماعك إلينا لا عن طريق خبر الواحد، كما لو سمعناه من، كما لو وصلنا كما لو وصل كتابك إلينا بالإجماع والتواتر، هل يجوز الاتكال عليه؟ فيقول لا. الإشكال الثاني، هسه يقول السيد الشيخ رحمة الله تعالى عليه لو سلم بلي بلي بعد إشكالات أخرى، مو فقط هذا الإشكال عندنا. أنا أبدأ أقول احنا في ذهني هالشكل، في يوم من الايام لجنابكم ما كنتم موجودين قلنا بان هذا الاجماع لا يمكن أن يناقش فيه باعتبار أنه اجتهادي، لا يمكن أن يناقش فيه باعتبار أنه وجد حوله يقولون كذا فقال أن الطائفة أجمعت كذا. جلالة السيد المرتضى أجل من أنه يدعي إجماع الطائفة ويقول على حد القياس عندنا وهو لم يرى إلا أقوال 10 نفر. هذا بيناه في يوم مفصلا في ذهن جنابكم ما كنتم موجودين. قلنا بأن هذا الإشكال من الشيخ بأنه نحمل هذا الإجماع على من قبيل الإجماعات التي يدعيها ابن إدريس الحلي، هذا الكلام غير تام من الشيخ، بل لا بد أن يناقش في ظهور هذا الإجماع، وهو أن يقال بأن هذا الظاهر ليس مرادا للسيد المرتضى، إما محمول على التقية وإما محمول على معنى آخر كما فسر شيخ الطائفة ذلك. فلهذا شيخ الطائفة عندما جاء إلى حجية خبر الواحد قال أجمعت الطائفة على حجية خبر الثقة، ثم أشكل على نفسه كيف تدعي الإجماع على حجية خبر الثقة وما زال ينقل عن أشياخك الإجماع على عدم حجية خبرهم. قال مراد أشياخي عدم حجية الخبر الوارد عن العامة لا الخبر الوارد عنا. فإذا هو ده يفسر كلام السيد المرتضى، فإذا كلام السيد المرتضى بمقتضى الصناعة لو أردنا أن نأخذ بمقتضى ظاهره فهو حجة، ولكن الظاهر ليس مرادا منه، مراده إما أن الروايات الواردة عنهم ليس بحجة، ولكن حيث أن السيد المرتضى لم يكن يريد أن يبين هذه الحالة المذهبية ذكر الكبرى بدل أن يبين ماذا؟ الصغرى. لا مفصلا احنا اتذكر في هذا الكرس اذا تريدون تراجعون هناك بل بينا في هذا المورد بلي هواية تقدمت بحثه مفصلا الاجماع المنقول. بعد ان نقلنا الاجماع المنقول وصلنا الى اخر هذه بل تقدمت، انا اتذكر مفصلا اصلا يوم واحد بقينا في هذا البحث اذا يتذكر الاخوة. بلي 115، لا في اخر صفحة كان انا بل احسن صفحة 115. واما الجواب عن الاجماع الذي ادعاه السيد والطبرسي قدس سرهما هنا في هذا المقطع نحن بينا أن هذا الإجماع من السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه بحسب مقتضى الصناعة لا يمكن أن يناقش فيه بأنه إجماع اجتهادي، لا مقدماته حسية وضرورية، يعني توجد ملازمة عادية بين هذا المقدار من المقدمات وبين استكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وأما ثانيا، ولذا لو سألنا السيد عن أنه قال له، وأما ثانيا فلو سلمنا جواز دخوله، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لو رفعنا اليد عن الإشكال الأول يأتي إشكال آخر، وهو أنه قلنا أنه خبر السيد أيضا مشمول، ولكن خبر السيد يوجد عليه إجماع على عدم صحته، نفس خبر السيد يوجد إجماع على عدم حجيته، ما هو الإجماع؟ يقول أما من النافين فواضح لأنهم يقولون بعدم حجية خبر الواحد، وخبر السيد ماذا؟ خبر الواحد. وأما من المثبتين فأيضا واضح لأنهم قالوا على ماذا؟ قالوا بحجية خبر الواحد، فإذا مؤدى خبر السيد لا يقبلونه. فإذا على فرض أننا صرفنا النظر عن الإشكال الأول يوجد إجماع على عدم صحة خبر السيد، أما من النافين فواضح، وأما من المثبتين فكذلك لأنهم ذهبوا إلى حجية خبر الواحد وهذا خلاف مؤدى خبر السيد. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه فتأمل، لعل وجه التأمل في ذلك أن هذه الإجماعات ليست هي الإجماعات المصطلحة. لماذا؟ لأن الإجماع المصطلح هو الذي يكون على حكم كلي، وهذا الإجماع على ماذا؟ على حكم على خبر شخصي ورد من السيد المرتضى، يعني يوجد إجماع من علمائنا على ماذا؟ على عدم صحة خبر السيد. والإجماع المصطلح الذي يستكشف به قول المعصوم أي إجماع؟ هو الإجماع الذي يستكشف به الحكم الكلي، لا الإجماع على نفي أمر شخصيين. هذا ما يمكن أن يقال في قوله فتأمل، إلا أنه ناقش بعض المحققين بعض المحشين على هذا التأمل، قال صحيح أن خبر السيد خبر ماذا؟ أمر شخصي، ولكنه يستلزم ماذا؟ حكما كليا. نعم إذا كان أمرا شخصيا ولا يستلزم حكما كليا لكان صحيح أن هذا ليس هو الإجماع المصطلح، ولكن في المقام هذا الخبر الشخصي يستلزم حكما كليا، لو تم مؤداه لاستكشفنا منه عدم حجية خبر الواحد وهو حكم كلي. وأما ثانيا فلو سلمنا جواز دخول خبر السيد لكن نقول أنه وقع الإجماع على خروج خبر السيد، وقع الإجماع ممن؟ بيان وقوع الإجماع، وقع الإجماع من النافين لحجية الخبر كما هو واضح، ومن المثبتين أيضا لأنهم قالوا بحجية خبر واحد. وأما ثالثا السيد العلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه نحن لا يمكننا أن نلتزم أن يكون المفهوم حجة وشاملا لخبر السيد وغير خبر السيد، يدور أمرنا بين أن نلتزم أن خبر السيد حجة ومشمول للمفهوم دون ما عداه، وبين أن يكون ما عداه مشمول للمفهوم دون خبر السيد. سيد شيخنا لماذا؟ يقول لأنه أكو تخافت بين هذين، تارة أنه لا يوجد تخافت بينهما، كنا نقول أن مفهوم آية النبأ طبعا هذا على فرض أنه ماذا غضضنا النظر عن الإشكال الأول، ها لو غضضنا النظر عن الإشكال الأول وقلنا أن خبر السيد يمكن أن يكون مشمولا ولا يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من حجيته عدم الحجية ولا يلزم من خروجه الدخول، لو قلنا أنه داخل ولا يلزم أي إشكال، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه يدور الأمر بين أن نقول أن هذا المفهوم يختص بخبر السيد وبين أنه يشمل ما عدا خبر السيد ولا يشمل خبر السيد. لماذا شيخنا هذا الدوران؟ فليشملهما معا. يقول لا يمكن أن يشملهما معا، لأنه إذا أراد أن يشملهما معا يلزم من شموله لخبر السيد عدم شموله لأي خبر آخر، فيلزم الجمع بين النقيضين، لأن مؤدى خبر السيد ما هو؟ عدم حجية أي خبر، فإذا أراد المفهوم أن يشمل هذا بعد يمكنه أن يشمل تلك؟ لا، إذا أراد أن يشمل تلك يعني ما عدا خبر السيد يمكن أن يشمل خبر الواحد؟ لا. إذن يدور الأمر بين أن نقول أن مفهوم الآية يختص بخبر السيد دون ما عدا، وبين أن نقول أن مفهوم الآية يشمل كل ما عدا خبر السيد ويكون خبر السيد خارجا، والثاني أولى من الأول، والأولوية هنا أولوية عقلية، والثاني أولى من الأول لإشكالين. الإشكال الأول درسنا في محله الإخوة يتذكرون أن تخصيص الأكثر مستهجن عرفا أو ليس مستهجن عرفا، المولى يذكر حكما عاما وله أفراد 100 ولكنه بالتخصيص يخرج لنا ماذا؟ 90، هل يكون مستهجن أو لا يكون مستهجن؟ ومن الأول قل أن هذا الحكم مختص بالعشرة، ما لا تحتاج إلى أن تذكر العموم ثم تخصصه. خب إذا فرض أن المولى ذكر عاما وخصصه بواحد ألا يكون مستهجن؟ وهنا مفهوم آية النبأ تقول ماذا؟ تريد أن تقول بحجية خبر العادل، ولكن تبين أن هذه الحجية مختصة ماذا؟ فقط بخبر السيد وهو الواحد، لأنه لا يمكن أن يشمل ما عدا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني وهو أنه بتعبير الشيء بتعبيرنا يلزم الأكل من القفص، المولى لماذا جعل خبر السيد حجة حتى يقول أن خبر العادل ليس بحجة؟ لماذا فقط خصص الحجية بخبر السيد حتى يكون ماذا؟ حتى يقول أن كل خبر عادل ما عدا خبر السيد ليس بحجة. من الأول كان بإمكانه أن يبين هذا المطلب بعدم حجية خبر العادل مطلقا، لماذا يبين عدم حجية خبر العادل من خلال حجية عموم خبر العادل؟ من الأول يقول أن كل خبر ليس بحجته، لا يحتاج أن يبين هذا المطلب وهو عدم حجية خبر العادل من خلال ماذا؟ من خلال حجية خبر العادل. فلهذا يقول إن غضبنا النظر عن الاستهجان الأول فإن هذا الاستهجان لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال. قال: وأما ثالثا فلدوران الأمر بين دخول خبر السيد وخروج ما عداه، هذا مع غض النظر عن الإشكال الأول. ها، يعني سلمنا الدخول، نقول إذا سلمنا الدخول لا يمكن الالتزام بدخول خبر السيد وما عدا خبر السيد، لأنه جمع بين النقيضين. فلدوران الأمر بين دخول خبر السيد وخروج ما عدا وبين العكس، يعني دخول ما عدا وخروج خبر السيد، ولا ريب أن العكس متعين، ولا ريب أن العكس متعين لإشكالين: الإشكال الأول لا لمجرد قبح انتهاء التخصيص إلى الواحد، هذا فالقبيح فالإشكال، بل الإشكال الأقوى هذا، بل لأن المقصود من الكلام حينئذ إذا قلنا أن الداخل فقط هو خبر السيد دون ما عداه يلزم ماذا؟ حينئذ ينحصر في بيان عدم حجية خبر الواحد. المولى كأنه بصدد بيان عدم حجية خبر العادل، ولكن بينه بأي صيغة؟ بصيغة حجية مطلق خبر العادل. ولا ريب أن التعبير عن هذا المقصود وهو عدم حجية خبر العادل، التعبير عنه بما يدل على عموم حجية خبر العادل، هذا قبيح في الغاية وفضيح إلى النهاية. بعد هذا لا يمكن السكوت عليه، حتى لو أمكن السكوت عن الاعتراض الأول وهو أنه يلزم منه تخصيص العام بالواحد. إيه بل ما يدل على المفهوم بأنه المفهوم دل على حجية خبر كل عادل، وتبين أنه دل على حجية خبر العادل يريد خبر من؟ خبر السيد، وتبين أن خبر السيد عدم حجية خبر العادل. كما يعلم، وهذا لماذا قبيح في الغاية وفضيح إلى النهاية؟ تقول كما في قولك: كما يعلم من قول القائل صدق زيدا في جميع ما يخبرك. لو قال شخص لعبده صدق زيدا في جميع ما يخبرك، فأخبرك زيد بألف من الأخبار، ثم أخبر نفس زيد بكذب جميعها، وعندما قال القائل صدق كان مراده أنه صدق فيما أخبرك من كذب جميعها، فأراد القائل من قوله صدق أراد ماذا؟ هذا الخبر الأخير الذي هو نفي لتلك الأخبار السابقة، هذا الخبر. إذن هذا الإشكال أيضا يمكن الذب عنه بما بينا بأجوبة خمسة. يقول: وقد أجاب بعض من لا تحصيل له. شوفوا بعد هذا يقدم أذي الشيخ عندما يعبر هذا التعبير، وإلا أده الشيخ ما يعبر إيش تعبيران. ولكنه وقد أجاب بعض من لا تحصيل له، قال بأنه نقول أن إجماع السيد مضمون الاعتبار، وأن مفهوم الآية مقطوع الاعتبار، فنقدم مقطوع الاعتبار على مضمون الاعتبار. يقول: هسه أنا ما أعلم الشيخ من أين توهم المتوهم أن هناك تعارض بين إجماع السيد ومفهوم الآية. البحث لم يكن في التعارض حتى يقال أن هذا يقدم أو ذاك يقدم، البحث كان في أن خبر السيد مشمول أو ليس بمشمول. خو بمقتضى ظهور الآية المباركة مفهوم الآية المباركة خو مشمول، لأن كل خبر عادل حج. المحذور في عدم الشمول مو من جهة المظنون والمقطوع، من جهة أنه لو أرادت الآية أن تشمل للزمت الإشكالات المتقدمة. هذا الجواب إنما يتم أي الآية مباركة تقول شيء وخبر الواحد يقول شيء ويقع بينهما تعارض، ماذا نقول؟ نقول أن مقطوع الاعتبار يقدم ماذا؟ على مضمون الاعتبار. وهل هناك تعارض بين مفهوم الآية وإجماع السيد؟ أو البحث في أنه مشمول أو ليس بمشمول، أي منهما؟ البحث في أنه مشمول وليس بمشمول، وهذا جواب عن فرض التعارض بينهما، ولا تعارض بينهما. ما يتعارض مع مفهوم الآية، يتعارض إشكالات أخرى يلزم من وجوده عدمه. فشنو علاقته بمقطوع الاعتبار؟ ظاهر المفهوم شامل أو ليس بشامل؟ ظاهر المفهوم شامل، شامل. إذا قلت شامل يلزم من وجوده عدمه. هذا تقديم مقطوع الاعتبار على مضمون الاعتبار في فرض أن هذا يقول أكرم كل عالم، هذا ظهور الآية المباركة. وزيد من الناس خبر الواحد يقول لا تكرم أي عالم، عند ذلك يقع التعارض بين أكرم كل عالم ولا تكرم أي عالم. يقول هذا مقطوع الاعتبار، وهذا ماذا؟ مضمون الاعتبار. ومقطوع الاعتبار يقدم على مضمون الاعتبار، ولكن البحث ليس في التعارض، المعارضة بين مفهوم الآية وخبر السيد حتى يقال أن المقطوع مقدم على المظنون. وقد أجاب بعض من لا تحصيل له بأن الإجماع المنقول مظنون الاعتبار وظاهر الكتاب مقطوع الاعتبار. لا، إجماع السيد مشمول لظاهر الكتاب. نعم، إذا أراد ظاهر الكتاب أن يشمله تلزم الإشكالات المتقدمة. بحث في أنه مشمول لظاهر الكتاب أو ليس مشمولا، لا أنه معارض لظاهر الكتاب أو ليس معارضا. ومن الإشكالات ومنها أن الآية لا تشمل الأخبار مع الواسطة لانصراف النبأ إلى الخبر بلا واسطة. الإشكال وهو من الإشكالات العويصة في فجية خبر الواحد، وهو أن الظاهرة من الآية المباركة ومن الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، المراد من الخبر والنبأ هو الخبر بلا واسطة. زيد من الناس سمع الكلام من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وهو ينقل إلي كلام الإمام بلا واسطة. المنصرف المتبادر من النبأ والخبر هو الخبر ماذا؟ بلا واسطتين. ومن الواضح ومن المؤسف جدا أن كل كتب الأخبار الموجودة عندنا ونقلت فيها الروايات، هذه أخبار مع الواسطة لو أخبار بلا واسطة، فأخبار مع الواسطة. فعلى فرض تمامية مفهوم الآية وأمثال الآية على حجية خبر الواحد، فهي مختصة بالخبر بلا واسطة، وما هو الموجود بأيدينا وماذا؟ هو الخبر مع الواسطة، فإذا لا يفيدنا شيئا. نعم، إلا إذا نقل زرارة عن الإمام الباقر ووصل إلينا خبر زرارة بالقطع واليقين، أو سمعنا ذلك من زرارة مباشرة، عند ذلك يمكن أن يقال بأن حجية خبر العادل تشمل هذه الحالة. ولكن الموجودة بأيدينا من كتب الأخبار كلها أخبار معا واسطة، فعلى فرض تمامية الدليل على حجية خبر الواحد فهي مختصة بالخبر بلا واسطة ولا تشمل الخبر معا واسطة. أحسنتم، بل بعد المخبر يعني أنه شيخ الطائفة عندما ينقل لي، لا ينقل لي قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ينقل لي قول المفيد، ومفيد ينقل لي قول الصدوق، والصدوق ينقل لي قول أبي، ثم إلى أن يصلون إلى الصفار أو يصلون إلى زرارة أو يصلون إلى محمد بن مسلم. فما وصل إلي من الشيخ خبر مع الواسطة لو بلا واسطة؟ خبر مع الواسطة. نعم، خبر الشيخ وصل إلي ماذا؟ بلا واسطة، لأنه أنا أقطع أن هذا كلام الشيخ، لأن كتب الشيخ وصلت إلينا بالتواتر. ولكن مؤدى كلام الشيخ ليس هو قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما هو مؤدى قوله خبر المفيد. فإذا قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام منقول إلي بالواسطة لو مع عدم الواسطة، منقول إلي بالواسطة. والذي دل على حجية خبر الواحد دل على حجية خبر الواحد بلا واسطة. يعني هذا المستشكل يريد أن يقول سلمنا معكم أنه يوجد عندنا دليل على حجية خبر الواحد، ولكن أي خبر؟ الخبر الذي لم تكن هناك واسطة بينه وبين ماذا؟ وبين المنقول عن الإمام سلام الله عليه. أما إذا كانت هناك وثائق متعددة فعند ذلك لا يدل عن لم يدل عندنا دليل على حجية الخبر. هسه لماذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه في المقدمة يقول نحن إن كان يتصور المستشكل، طبعا هذا ليس مراد المستشكل كما هو سيتبين بعد ذلك، إن كان مراد المستشكل أن خبر الصفات، السلسلة التي يذكرها الشيخ هذه، يقول الشيخ ينقل لنا رواية عن المفيد والمفيد عن الصدوق والصدوق عن أبيه وأباه وأبوه عمن ينقله عن الصفار، والصفار قال كتب إلي أو كتبت إلى الإمام العسكري أو إلى الإمام ذوق. فهنا يقول الشيخ أن المستشكل يتوهم، نحن نريد أن نثبت بخبر الشيخ، نثبت ماذا؟ نثبت خبر الصفار، فعند ذلك يقول لا دليل على حجية خبر الشيخ. ونحن لا نريد أن نثبت بخبر الشيخ خبر الصفا، نحن نريد أن نثبت بخبر الشيخ ماذا؟ خبر الشيخ المفيد. خبر الشيخ عن الشيخ المفيد خبر بلا واسطة لو خبر مع الواسطة بلا واسطة. ونحن لا نريد أن نثبت بخبر المفيد خبر الصفا، نحن نريد أن نثبت بخبر المفيد خبر ماذا؟ خبر الصدوق. وخبر المفيد عن الصدوق خبر بلا واسطة لو مع الواسطة خبر بلا واسطة. فمن قال لكم أن خبر الشيخ هو خبر واحد بلا واسطة عن الصفار؟ لا، خبر الشيخ خمسة أخبار بلا واسطة. أنتم فرضتم أن خبر الشيخ كأنه خبر واحد نريد أن نثبت به ماذا؟ خبر الصفار، فقلتم أن هذا خبر مع الواسطة والدليل دل على حجية الخبر بلا واسطة. نحن نقول لكم أن خبر الشيخ ليس خبرا واحدا، خبر الشيخ خمسة أخبار وكلها أخبار ماذا؟ بلا واسطة. نسأل منكم جنابك، لو سمعت الشيخ يقول خبر الشيخ بالنسبة إليك مع الواسطة لو بلا واسطة؟ جيد جدا. خب خبر المفيد بالنسبة إلى الشيخ خبر مع الواسطة لو بلا واسطة؟ بلا واسطة، وأنت مأمور بالتصديق، وجوب التصديق حجية عندك. والمنقول الحجة ماذا؟ كالمسموع، كما لو كان الصدوق قد جلس بجنبك وأخبرك ماذا؟ بما قال به أبا. ثم نأتي إلى من؟ إلى المفيد والصدوق وأبو الصدوق، إلى أن نصل ماذا؟ إلى الصفار. لو نقل لك الصفار مباشرة عن الإمام كان خبر بلا واسطة لو مع الواسطة؟ بلا واسطة. الآن خبر بلا واسطة، ولكن الفارق هذا، وهو أنه لو نقل إليك مباشرة فهو وجداني، ولو نقل إليك عن طريق الشيخ فهو ماذا؟ تعبدي. والمفروض أنه يوجد عندنا دليل على حجية مثل هذا التعبد، على وجوب التصديق. فتلخص مما تقدم، الشيخ يقول كأن المستشكل توهم، نحن نريد أن نثبت خبر الصفار، نثبت خبر الصفار عن طريق إخبار الشيخ، فقال خبر مع الواسطة. والواقع أننا لا نريد أن نثبت خبر الصفار بخبر الشيخ، وإنما نريد أن نثبت خبر المفيد بخبر الشيخ، وخبر الصدوق بخبر المفيد، وخبر أبو الصدوق بخبر الصدوق، وخبر الصفار بخبر أبو الصدوق، وخبر ماذا؟ وخبر الصفار عن الإمام مباشرة. كيف أنه لو سمعته بأذنيك من واحد واحد كان حجة عليك؟ كذلك لو نقل إليك هؤلاء الذين نقلوا المطلبة أيضا حجة عليك، ولكن الفارق بينهما فقط تعبد ووجدان. لو سمعته فهو مسموع وجدانا، وهنا لو سمعته فهو مسموع تعبدا، لأن المنقول ولأن المسموع الحجة هو كل عفوا لأن المنقول الحجة هو كل مسموع. فإذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يجيب عن هذا الإشكال بهذا الجواب، وهو ماذا؟ وهو أنه من قال لكم أن خبر الشيخ هو خبر واحد عن الصفار مع الواسطة، بل خبر الشيخ أخبار متعددة وكلها أخبار بلا واسطة. ومنها أن الآية لا تشمل الأخبار مع اللواتة. طيب لماذا؟ لانصراف النبأ إلى الخبر بلا واسطتين، فلا يعم الروايات المأثورة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لاشتمالها على وسائط. وضعف هذا الإيراد على ظاهره، هذه إشارة إلى أن الإيراد أعمق من هذا، ولكن إن كان المراد هذا الظاهر فهذا يرد عليه هذا الإشكال، وإن كان هناك إشكال أعمق وهو إشكال عقلي سيأتي على حجية الأخبار مع الواسطة. لماذا؟ لأن كل واسطة كالشيخ كالمفيد كالصدوق، لأن كل واسطة من الوسائط إنما يخبر خبرا بلا واسطة. ومن قال لكم أن خبر الشيخ نحن نريد أن نثبت به خبر الصفار بلا واسطة؟ نقول أن خبر الشيخ أخبار خمسة وكلها بلا واسطة. فإن الشيخ قدس سره إذا قال حدثني المفيد، قال المفيد حدثني الصدوق، قال الصدوق حدثني أبي، قال أبو حدثني الصفار، قال الصفار كتبت إلى العسكري عليه السلام بكذا، لو قال كذا فإن هناك أخبارا متعددة، مو أنه يوجد خبر واحد. أنت كنت تتصور أنه يوجد عندنا خبر واحد ومن خلال خبر الشيخ نريد أن نثبت ماذا؟ خبر الصفار، طبعا إخبار مع الواسطة، ولكن فإن هناك أخبارا متعددة بتعدد الوسائط، وكلها هذه الأخبار أخبار بلا واسطة. فخبر الشيخ قوله حدثني المفيد إلى آخره وهذا خبر بلا واسطة يجب تصديقه، أعني فإذا حكم بصدقه وثبت شرعا أن المفيد حدث الشيخ بقوله حدثني الصدوق، فهذا الإخبار أعني قول المفيد الثابت بخبر الشيخ حدثني الصدوق أيضا هو خبر عادل، وهو ماذا؟ وهو خبر المفيد، وهو المفيد، فنحكم بصدق خبر المفيد، وإخبار المفيد عن الشيخ المصدوق إخبار بلا واسطة، إخبار مع الواسطة إخبار بلا واسطة، فنحكم بصدق المفيد وأن الصدوق حدثه، فيكون كما لو سمعنا من الصدوق إخباره بقوله حدثني أبي، لأن المنقول الحجة كالمسموع، إلا في شيء واحد أن ذاك المسموع وجداني وهذا المنقول ماذا؟ تعبدي. فيكون كما لو سمعنا من الصدوق إخباره بقوله حدثني أبي، والصدوق المفروض ماذا؟ عادل، فيصدق في خبره، فيكون كما لو سمعنا أباه يحدث بقوله حدثنا الصفار فنصدقه لأنه خبر عادل، فيثبت خبر الصفار أنه كتب إليه العسكري عليه السلام، وإذا كان الصفار عادلا وجب تصديقه والحكم بأن العسكري عليه السلام كتب إليه ذلك القول، كما لو شاهدنا الإمام عليه السلام يكتب إليه، فيكون المكتوب حجة، فيثبت بخبر كل لاحق إخبار سابقه. ولهذا يقول، نحن قلنا وسنقول، ولهذا يعتبر في جميع الطبقات العدالة، ولهذا يعتبر العدالة في جميع الطبقات، لأن كل واسطة مخبر بخبر مستقل، فإخبار الشيخ عن الصفار مو خبر واحد وإنما أخبار متعددة وكلها بلا واسطة. إلا أنه قد يقال أن ما ذكره الشيخ غير تام، لأنه في كل خبر نحن توجد عندنا أمور خمسة: المخبر له وهو زيد الخارج، المخبر وهو من؟ وهو شيخ الطائف، المخبر عن وهو من؟ وهو شيخ المفيد، ثم هاي ثلاثة أمور، ثم عندنا شيئان آخران: الخبر الذي وصل إليه من الشيخ وهو خبر بلا واسطة، والخبر الذي وصل من المفيد إلى الشيخ وهو ماذا؟ خبر بلا واسطة. لا هنا هذه المطالب واضحة. ثلاثة مخبرين أكو، ويوجد خبران، خبر الشيخ بالنسبة إليه وهو خبر بلا واسطة، وخبر المفيد بالنسبة إلى الشيخ وهو ماذا؟ وهو خبر بواسطة بلا واسطة. إذن خبر المفيد يثبت بالنسبة إليه بلا واسطة أو مع الواسطة؟ بلا واسطة، لأنه الشيخ يخبرني قال المفيد. هذا من قبيل زرارة يقول قال الصاد، لا هو هذا مشمول، هذا قدر المتيقن منه هذا، وإلا لو نقول بذلك قلنا بد أن نسمع الإمام بعد مباشرة. أساسا حجية خبر الواحد بعد هذا المقدار يشمل يعني ما الذي نقل عن الإمام مباشرة، وإلا إذا هذا ما نقوله حجية خبر واحد ما قبعه. ما التفتت لهذا الكلام. إيه بلي بلي يعني إيه بلي بلي إيه بلق على قدر متيقن، وإلا ذاك المستشكل هكذا يريد يقول، يريد أن يقول بأن الذي ينقل عن الإمام مباشرة خب هذا خبر بلا واسطة، لأنه يخبر ينقل عن الإمام مباشرة، ولكن لو نقل عن غير الإمام فيكون خبرا مع الواسطة. إذا خبر المفيد يثبت بالنسبة إليه خبر بلا واسطة لو مع الواسطة، خبر بلا واسطة. خبر الصدوق عندما يثبت بالنسبة إلى الشيخ خبر بلا واسطة لو مع الواسطة، أم بلا واسطة؟ خبر الصدوق بالنسبة إلى الشيخ، وخبر الصدوق بالنسبة إليه مع الواسطة لو بلا واسطة؟ مع الواسطة. رجع الإشكال من أول. خبر المفيد بالنسبة إليه خبر ماذا؟ بلا واسطة. خبر الصدوق بالنسبة إلى المفيد ويجب تصديقه خبر بلا واسطة، ولكن خبر الصدوق بالنسبة إلي خبر بلا واسطة لو خبر مع الواسطة؟ تصديق الصدوق بالنسبة إلي يجب أن أصدق الصدوق، هذا خبر مع الواسطة لو بلا واسطة؟ مع الواسطة. والمفروض أن الخبر مع الواسطة ليس بحجة. فهذه كلام الشيخ تكرار للدعوة لا أكثر من ذلك، سواء كان خبر واحد أو كانت أخبار متعددة. المهم نريد أن نعرف يجب تصديق الصدوق بالنسبة إلى المنقول إليه من الشيخ، تصديق الصدوق بالنسبة إلى زيد هل هو خبر مع الواسطة أو خبر بلا واسطة؟ خبر مع الواسطة فيكون مشمولا للإشكال، وهو أن الرواية أدلة دلت على حجية الخبر بلا واسطة، وتصديق الصدوق بالنسبة إليه يجب عليك أن تصدق الصدوق. خب تصديق الصدوق بالنسبة إليه خبر الصدوق منقول إليه بالواسطة أو بلا واسطة؟ نعم إلى الشيخ منقول بلا واسطة، وخبر المفيد بالنسبة إليه منقول بلا واسطة، ولكن خبر الصدوق بالنسبة إليه منقول بلا واسطة أو مع الواسطة؟ لا شوفوا ما التفتوا ما التفتوا. المفروض أن خبر الشيخ وصل إلي مع الواسطة لو بلا واسطة؟ شيخ طائفة بلا واسطة، فمؤدى خبره يجب تصديقه وهو خبره المفيد. فإذا فيما يرتبط بأنه حدثني المفيد هذا بالنسبة إلي ماذا؟ يجب تصديقه لأنه خبر بلا واسطة. أما حدثني الصدوق بالنسبة إليه بلا واسطة لو مع الواسطة؟ مع الواسطة، فيكون مشمول الإشكال، وهو أن الخبر مع الواسطة ليس بحجة والخبر بلا واسطة حجة، فتصديق الصدوق بالنسبة إليه يكون خبرا ماذا؟ مع الواسطة. فلا يمكن أن يدفع هذا الإشكال بهذه الصيغة، ولكن الإشكال ليس هذا منشأه، الإشكال منشأه شيء آخر. بيانه يأتي والحمد لله.